فكان حريا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته أن يبين هذا السبب، ثم يبين كيف تربى هذه الأمة حتى لا تقع في نفس الأمر فتخلص بعد ذلك إلى نفس النتيجة. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن شرح لنا ما صار وما حصل، قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتقطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله تعالى قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. فالمعادلة إذن واضحة جدا، والخيار عندنا نحن معشر المسلمين، إما أن نكون من هؤلاء وإما أن نكون من هؤلاء. إما أن نكون ممن رب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما رب عليه الصلاة والسلام أصحابه، وإما أن نكون كما كان أولئك الذين لعنهم الله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير. غير أن الذي ينبغي أن يلتفت إليه الناس اليوم، وربما يكون أكثر الناس عن هذا غافلين، وهذه للأسف آفة مستديمة في الإنسان وعلة لا تفارقه ولا تنفك عنه، أتعلمون ما هي؟ الاغترار بالإمهال. كل الناس إلا قليلا مغتر بربه، يظن أن عطاء الله المستمر له، وأنه إذا ما أطعمه الله وسقاه وعافاه ولم يقطع عنه أي شيء من نعمه تبارك وتعالى، فإن هذا دليل على أن الله يحبه وقد رضي عما يكون وما يفعل. كثير من الناس بل أكثر الناس مغترة بربها تبارك وتعالى، وقد سأل الله عز وجل هذا السؤال في كتابه، وكما جاء على لسان بعض السلف أن الله تعالى أجاب على السؤال في السؤال، قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ غرني أنك كريم، غرني أنك تعافيني، غرني أنك تطعمني وتسقيني، غرني أنك تشفيني، غرني أنك لا تعاقبني فورا، هذا الذي غرني. ما غرك بربك الكريم؟ غر الإنسان بربه أن ربه حليم، أن ربه يمهله حتى يتوب، حتى يستفيق، حتى يرجع، لعله يتوب مما كان. إلا أنه يغتر ويزداد اغتراره بربه، ويظن أن إطعام الله إكرام، ويظن أن معافاة الله حب ورضا. هذه آفة الإنسان التي لو تخلص منها لبلغ الفردوس الأعلى، فإن الله تبارك وتعالى لا يزال يمهل للظالم كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا ما أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. لما كان أخذه أليما شديدا؟ لأن هذا الأخذ جاء بعد إمهال، جاء بعد سنوات وربما أكثر من الإمهال والإطعام والإسقاء والإيواء والمعافاة، كل هذا والإنسان يغتر ويظن أن الله راض عنه. هذه الآفة لو تخلص منها الناس لبلغوا المراتب والدرجات العلى. فبنو إسرائيل وصل الحال فيهم إلى أنهم تركوا النهي عن المنكر، وحينما عبر الله عز وجل أنهم تركوا النهي عن المنكر وما قال إنهم تركوا الأمر بالمعروف، لأن النهي عن المنكر يشمل الأمر بالمعروف، فإن تارك المعروف فاعل للمنكر. يعبر لنا ربنا تبارك وتعالى عن هذا في قصة الذين غضب الله تعالى عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. قال الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم، إذن الطائفة الأولى هم الذين يعدون في السبت، وكلنا يعرف الاحتيال الذي كانوا عليه، فالطائفة الأولى طائفة تأتي السوء وتفعله. حكى لنا الله تعالى عن طائفة ثانية، قال: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذه الطائفة الثانية قوم لا يعتدون في السبت ولا يفعلون السوء، ولكنهم لا ينهون عن السوء، وهم الذين يقولون للذين ينهون عن السوء لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا، أي الفرقة الثالثة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، عندنا الآن ثلاث فرق: فرقة اعتدت، وفرقة لم تعتدي ولكنها لم تنه عن السوء، وفرقة لم تعتدي ونهت عن السوء. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فعد الله تعالى المعتدين والساكتين عن العدوان من الظالمين. إذن الصلاح لا يكفي، كونك صالحا هذا لنفسك، وربما تكون بصلاحك لنفسك معتديا على نفسك ظالما لنفسك، كما قال ربنا جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل وأهلها صالحون. فإن الصلاح وحده لا يكفي لتنجو أنت ومن معك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني بل تصيب الذين ظلموا والذين لم يأخذوا على يدي الذين ظلموا. نقل عن مسعر بن كدام رحمه الله تعالى قال: بلغني، وحينما يقول كذلك أي أن الأمر كان فيما كان من قبلنا في بني إسرائيل، قال: بلغني أن ملكا أمر أن يهلك قرية، فقال: ربي إن فيها فلانا العابد. فقال الله تعالى له: به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في قط. ليس أنه فقط لم ينه عن السوء، لم يتمعر وجهه في قط، فكان عابدا لكنه كان وحده، ولم يكن ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الحال أتم بيان، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر السوء من أهل الأرض أنزل الله بأسه على أهل الأرض. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أينزل البأس على طاعة الله تعالى أو فيهم من طاعة الله تعالى؟ قال: إن الناس إن لم يأخذوا على يدي الظالم فيوشك الله أن يعمهم بعقاب. ولما استفاق النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا كما في حديث زينب رضي الله تعالى عنها، قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذا وحلق بإبهامه والتي تليها. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وكثرة الخبث يعني المجاهرة بالمعاصي دون رادع، دون آمر، دون ناه، دون أحد يتمعر وجهه لله. حين ذلك نعلم أن الله تبارك وتعالى إنما رتب الخيرية في هذه الأمة لا على صلاحها فحسب، بل على أنها تصلح إذا فسد الناس، فضلا عن أنها تصلح إذا فسد الناس. قال ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية تكمنها هنا في الصلاح والإصلاح، وليس أن يكون الإنسان صالحا في نفسه أو أن يكون عابدا في نفسه، فإنه إن ترك الآخرين على حالهم، استطاع أن يتكلم فلم يتكلم، سيؤاخذه الله بالكلمة التي كان يستطيع كلامها ولم يتكلم بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، أي حجرتها، وقد تغير وجهه فعلمت أن شيئا قد حضره، يعني نزل عليه وحي جديد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ولم يكلم أحدا، ثم خرج إلى الناس. فعلمت عائشة ها هنا أنه مكلم الناس. قالت: فالتصقت بجدار الحجرة أسمع. قالت: فجلس أو قعد على المنبر. وتعبيرها رضي الله تعالى عنها يبين حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه لم يقف على المنبر من هول ما نزل عليه. قالت: فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن ربكم تبارك وتعالى يقول لكم. وهذه صيغة المهدد المتوعد الذي أتاه أمر تشيب له الولدان، يريد أن يبلغه الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن ربكم تبارك وتعالى يقول لكم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لتدعوني فلا أجيبكم، ولتسألوني فلا أعطيكم، ولتستنصروني فلا أنصركم. والكلام هنا ليس موجها للفاسدين، وليس موجها لفاعل المنكر، وليس موجها للذين خرجوا عن الحق ولم يتبعوه، لا، بل للذين يعلمون الحق ومشوا عليه لكنهم تركوا أهل الباطل على باطلهم مع قدرتهم على أمرهم ونهيهم. إما أن تفعلوا هذا، وإما أن ينقطع الحبل الذي بينكم وبين ربكم. تسألون فلا تعطون، تدعون فلا تجابون، وتستنصرون فلا تنصرون. قد يأتي أحد الناس فيورد على هذا الكلام إيرادا، فيقول: كيف والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أليس هذا يعني أن يكون الإنسان مصلحا لنفسه ولا عليه إن ضل الناس؟ قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلم الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، قام يوما خطيبا بين الناس فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني تقرؤونها وتفهمونها على غير فهمها. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إن لم يأخذوا على يدي الظالم يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وهذا يعني أن الآية ليست على ما نفهمه، وإنما تحمل على محمل قوله تعالى: وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني إذا استنفذت الطاقة في بيان الحق لأصحاب الباطل ثم لم يوفقهم ربهم جل وعلا ليخرجوا من الباطل إلى الحق، حينئذ اتركهم والباطل الذي عليه واكتفي بنفسك. لكن من أول الأمر تغلق عليك بابك وتجلس تولول كالنساء وتقول: فسد الناس، إن قلت هذا فأنت أفسدهم. شبهة أخرى، وهي آفة للأسف دخلت على قلوبنا وعشعشت فيها، أننا من هول ما نرى ومن كثرة العصيان والتجاوزات التي نسمع ونرى باتت قلوبنا ميتة، تبلدت أحاسيسنا وخفضت مشاعرنا، وأصبنا ببرود لا يعلم به إلا الله، حيث إننا إذا ما رأينا الباطل نظن أنه أمر طبيعي. كان الناس إذا رأوا أمرا يغضب الرب تبارك وتعالى بكى أحدهم وهو يعلم أن الله سيعاقبه قبل صاحب الباطل. أما اليوم فنضحك مع الضاحكين ولو لم نفسد مع المفسدين، واستمرأنا الذلة والهوان، واستمرأنا العصيان، ووجدناه أمرا لا بد منه، وكأنه أمر قد كتب على بني الإنسان ولا يمكن لإنسان أن يغيره ولو بقلبه. لا أقول غيره بيدك حيث إنك عجزت، ولا أقول غيره بلسانك حيث إنك عجزت، لكن أقل ما يقال إنك تستطيع أن يتمعر وجهك لله ولا يتمعر وجهك لله، تستطيع أن تبغض هذا في قلبك ولا تبغض هذا في قلبك. كنا إذا سمعنا بقطرة دم امرئ مسلم أهرقت ونحن نعلم أنها دماء بريئة معصومة، نموت كمدا حسرة على دماء المسلمين. وصل الحال بنا اليوم أننا نعد المسلمين الذين يسقطون شهداء لله نحسبهم نعدهم عدا، إنهم بالنسبة إلينا صاروا أرقاما. سقط اليوم أكثر من أمس، سقط اليوم أقل من أمس. بتنا اليوم إذا سمعنا بأمر يحدث للمسلمين من اضطهاد أو تعذيب أو تنكيل أو قتل أو تشريد، أو بيت المقدس تفعل فيه الأفاعيل، كنا بالأمس نموت كمدا. وكان الناس بعد ذلك يطلقون الشعارات مع أنها شعارات طنانة رنانة لا تسمن ولا تغني من جوع، حتى الشعارات ما عدنا نطلقها. واكتفينا اليوم أن نغير ملابسنا وأن نغير شعاراتنا على مواقع التواصل وأن نقول لبيك يا أقصى ونحن في الفرش. هذا الاستمرار الذي وصلنا إليه سيحاسبنا الله عليه. هذا الهوان الذي استمرأناه واعتدناه وشعرنا أنه صار أمرا لا يتجزأ عن حياتنا سيحاسبنا الله عليه. كل كلمة تستطيع أن تقولها ولم تقلها ستسأل عنها. إن استطعت أن تقول كلمتين فقلت كلمة سيحاسبك الله على الثانية. يحكى أن رجلين تباريا في النذالة والحقارة والخساسة، فقام رجل إلى صاحبه فقال: إني أخس منك وأحقر. قال: بل أنا أخس منك وأحقر. قال: أرني ماذا تفعل. فقام إلى امرأة تمر في الطريق فأخذها فضربها وشتمها وخلع عنها حجابها. فعاد إلى صاحبه فقال: أرأيت أني أحقر منك؟ قال: بل أنا أحقر منك. قال: كيف ولم تفعل شيئا؟ قال: الحقارة أني لم أفعل شيئا، وهذه التي ضربتها أمي لتعلم أني، وأقول زيادة على قوله، ولو لم تكن أمه فإنه أحقر منه، لأن الذي يسكت على هذا ويعتذر الأمر عينا لهو عند الله عظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الحق واتباعه، وأن يجنبنا الباطل واتباعه. إن ربنا على كل شيء قدير، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.